معك أنا حرمت عين النوم واللي بنيته بسنة راح من إيدي في يوم راح من إيدي في يوم معرفش فات ازاي مهما مليت الفضاء بشكوتي عناي فات اللي فات وانقضى معرفش فات ازاي مهما مليت الفضاء بشكوتي عناي لح رجع اللي مضى ولا حعرف اللي جاي وعشان بحبك انا حرمت عين النوم واللي بنيته بسنة راح من ايديا في يوم راح من ايديا في يوم مكتوب ليا ايه يا ترى بعدك وحامل مكتوب ليا ايه يا ترى بعدك وحامل ايه ليه تبكي علي جرى ليه وانا اللي ابكي علي ليه تظلم اللي اشتراني راحتك بدمع ليه وعشان بحبك أنا حرمت عين النوم واللي بنيته بسنة راح من إيدي في يوم راح من إيدي في يوم واتبدلت بألم